لو لفت بره لا ترسل خليك انت تختار العضله دي لو سدت على الباقي ده تعمل له ميتر ولا تعمل له ده ان انا ما رفش ميديا لما في جوه لو عملت المره دي بقى عايز تشيل برضه ولا يبقى تاني فانا بحط الراس في البيت اعرف تشتغل انا لازم تقدر انا بنشتغل من الار دي ولا عشان تقدر تتكلم على الرقم فانا نفس النمره كده الناس مخضر جدا جدا جدا مثلا سؤال لو انا كنت لو عملت الرقم بتاعي كده النمره في الجامعه كامله كده لو خدتها قلت لك الدكتور فين الاستاذ فين كويس لو خدتها كتبت كده يبقى بتعمل ميديا وتيب طيب كويس قوي لما انت بدا رحت كده انت بتعمل ده طب بس لو انت بدا تظبطها يبقى هي لازم تعمل هي بدا تقرب وبالتالي بس السؤال الاخر سبب كان اكثر من 2 ابدكشن وميديا روتيت كلمه العضله اللي هون يعني كلابيكا مع السيلفر كلمه العضله اللي هون يعني ايه كلابيكا مع السيلفر الحمد لله رب يبقى دي كلمه معناها اذا ايه اذا هون انا كان كويس قوي طب لو كانت كلابيكا بتشتغل لوحدها respiration تنفس in vibration الاثنين الاستشن هم والاوردر هم. هي تشد الهيومرس كلها تعالي ميديا تعالي اتاكتور ليفت ميد. الهيومرس مش حاسس ليفت ميد ده ثابته كده. يبقى مين اللي هيشد على ميديا الحاله الليفت ميد؟ الانسبشن هيشد على الاوردر. فانت ينفع ريفت كده ترفعهم كده. لو خدينا عرفت ارفعهم كده يبقى بتعمل ايه؟ بتعمل تعصور اكتر في صدري. مين اللي تنفع اكتر؟ الرئتين. ياخدوا هو اكتر سمين الحركه ديت دي بين سبايك. دي سبايك. ان عرفت الجمله ديت المفروض ادكتك عايز تلف مين؟ مش عايز تلف ايه؟ مش عارف انت تلف مين؟ كيف؟ ده عضلات تانية من ورق السمك بتطير بس ما بتلفها كده. يبقى العضله الاكسبرس مين اللي جاي هنا ليه؟ نستكشف بقى مين اللي مش عارف بيحصل معاك تبقى كان مين اللي بيشد على مين ولا كده؟ انسبشن هو اللي بيفتح الاوردر انا حيت. عشان كده لما اتكلمنا في العضلات قلنا العضله ما بتنطبق يوجوا ليه؟ تعرف دي من مين؟ انسبشن الاوردر. انما من مين دي يحصل فيها بيات الريفيرس؟ مين اللي اتحرك ومين اللي بقى ثابت على كده؟ الانسبشن هو اللي بقى ايه؟ بيات ثابت والاوردر هو اللي اتحرك. كده ده كان كان فريد اوت. العضله كده يبقى لها الاكثر بتاعتها الناس الصح ولا كده بيات ووت مايكل الارمورد. لما العضله دي سميت 10 سنين اللي هي السيرف حاسس الحال. عدة السيرف بتاعت دي اللي فاكر فيها الثلاث الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس كام؟ العضلة الرابعة دي اسمها سينيوريت كامل. العضلة دي سميتها بلاي تيومر في حتة الحاجة. العضلة اللي انت سميتها كلاس ايه دي بقى؟ وهي كلاس دور فيكتوريال نيل. دي حتة كان اسمها ريفر. وريت المادة دي سميتها كنابيتي. الله اكبر وتفرج. لو عندي عضلة بقى من الناحية دي كده اسميها العضلة اللي انت سميتها دي التويت اللي لسه ما خدناهاش. العضلة دي انت سميتها ودي التويت. طب العضلة اللي انت سميتها فيكتوريال نيل. اي واحد فيهم الناس الصحيه هتبص على الجثه يوم السبت هتلاقي الاكسبيرنس منه كده والدكتور كده ويقول حد كده هنا بين الجروب الجروب ده بنسميه تنسو فيكتور الجثه بنسميه تنسو فيكتور انا وقال بيجيب الاكسبيرنس منه ودي الدكتورين وهيبقى بينهم حفره كده اسميها تنسو فيكتور الجثه بنسميها ليه؟ تنسو يعني الدكتورين وفيكتور يعني الاكسبيرنس منه يبقى هنا في حفره بتقول كده العضله دي اسمها الدكتورين والعضله دي بتساوي اثنين وبينهم هنا جروب كده اسميه جروب ده الفلان دلتو فيكتور اسميه منين؟ دلتو فيكتور اسميه ايه؟ دلتو فيكتور جروب دلتو فيكتور جروب لو بصيت الكتاب هنا الصفحه من فوق مكتوب كده تلاقيه مكتوب اسم الجروب ده الفلان دلتو فيكتور جروب مكتوب ولا مكتوب؟ مكتوب يا ولاد دلتو فيكتور جروب اسمه ايه؟ دلتو فيكتور جروب دلتو فيكتور جروب ده يا ولاد بنحب نجيب يعني نجيب كل انواع الحالات وندور عن كده بس نسالك عنه. ولما تخش المصلحه تشوفه قايم على الجثه. بقول مره تشوف الجثه تشوف الجروب بعد يومين ثلاثه بتقطع. لما شفته مره الجروب ده موجود هنا كده يا ولاد، ايه اللي موجود في الجروب؟ قال موجود فيه وريد بين اسمه فيتال البين. البين ده بيبقى طالع من تحت لفوق قبل كده. البين ده طالع من تحت لفوق وماشي هنا كده. البين ده اسمه فيتال البين. الناس اللي بتسمعني كويس قوي يا ولاد النبي ما تفتحوش. اسمه كي فارن بيل. كي فارن بيل ده كلمه لاتيني كان المفروض تبقى رد فارن كل ما قلت فارن بعد شويه يعني قلت فارن عادي لما نط الصح كي فارن كي فارن يعني بيل قالوا ان الذراع واقف كده المفروض في الاصل البيل ده ماشي في الذراع من هنا لغايه فوق البيل وريد طويل قوي لما ده يبقى كده في خط تكوين الخلق من ايام ربنا كان بيخلقني فالبيل ده فوق كده فقلت ثاني فبنسمي البين اللي فوق ده اسمه كفال، كفال يعني كبر يعني اتنين يعني فوق. فالبين ده اسمه كفال البين. كفال البين مش شرح مخك ولا بين ولا راسك ولا حاجه خالص، ده مقارنة بين تحت ومن فوق، فالراجل اللي فوق ده بنسميه كفال، اسمه ايه؟ كفال. لما نطق كفال مش حاسس هنا. بس هي كلمة لاتيني، لاتيني انت بتقول كي عادي، فبنسميها ولاد لو نطقها في قعدة محترمة أو كفال. بعد يومين ثلاثة تلاقيني بقول كفال عادي غلط في الدنيا بس. فالبين اسمه ولاد كفال البين، ماشي هنا في الجروب، كلنا في المشرحة لو بص حتة أول ما تخش هتلاقي إن بتوع المسلسل اللي ماشي بينهم البين. عارف حاجة وحيدة اللي مش قلت لك حاجة برضه، البين اسمه ولاد كفال البين. الجروب دي كمان يا ولاد جوه البين قوية اسمها دلتو فيكتور ليمف نود. دلتو فيكتور ليمف نود. جوه السيمفونية دي بقى صغيرة. الليمف نود دي جوه البين بتعمل صورة رؤية عالية. الجزء دي قد نص الحمصايه واقل الا لو راح مال فيها كبير واحده مش فرد اصلا استعمالات الجزء من الكويس بتكبر ويموت بقى مش لاقي فيها كده انما النورمالي حط نصها في الشغل هذا الدكتور مش هيكبر اي حاجه انما لو كان الواحد عايش في الدنيا مجرد امراض ففرد الجزء من الهويه بتاعته هتكون مال فيها كده تلاقي الجزء من الهويه قد بتاعهم قد المقاطع قد كده قد كده السنوات بتاعهم كده قد كده. وبتنزل اقول لك ايه الانفرود اسمها الانفرود ايه؟ دنتو فيكترال انفرود اسمها غدة دنتاوية. طبعا بعدين عارف ان لما لغة بتفتح كده لما لغة بتفتح بيحصل في وجهك كده مش كده برضه ولا لا؟ الورد عبارة عن مين؟ غدة دنتاوية بس ماما بتدنتو ايه؟ اللي هو مش كده برضه ولا لا؟ الام كده اي ام بعد الدكاترة بتشوف ابنها المجدد الفرنوط بتاعه ماشي اي حاجه بالطريقه المكتوبه اسمها ولا لا الجنوب، يبقى طلع من ثلاث جنوب وبدات العرض من ايه؟ الثاني. كان لو اشترى في الاسلاك قال لك هي طالعه من كام؟ قول هي طالعه من كام دولار؟ الشيطان يقول لك 3 مليون دولار، ده من العرض الثاني، تبص على كده الرجل الثالث والرابع والخامس، طلعت من كام دولار؟ يا ثلاثه، وبدات العرض من مكان 3.5 دولار. لو انت مستفيد او عدد الاسم اقول لك كده، ممكن تطلع من الثاني للثالث والرابع، ممكن تطلع من الثالث والرابع والخامس، انت فاريشن انت مش فاهم. بعدين انت حصلت اكثر اجنبي اللي هي كانت تطلع من الثاني والثالث والرابع، انت لا بس ناس كده ما حصلش ناس كده، بس نرجع للفاريشن. العصر طلع من الثالث والرابع والخامس ريسك بتاع الفايت الريسك الصفحه الخليج الداخلي، طبعا الداخلي عند الريسك مش هتطلع رابع من فوق، يبقى لازم الصفحه ايه؟ الخليج. افضل ضدنا من هنا لغايه هنا من الانتيرو بارت بتاع الاوتر سيرفيس ولا البوستيرو بارت بتاع الاوتر سيرفيس؟ من الانتيرو بارت اكيد، لان ده طويل قوي لسه بتبقى خليج. طبعا الكتاب كتب ايه؟ طلع من الاوتر سيرفيس، اوتر يعني خليج، تعبير الثاني والرابع والخامس، ضرب ثلاثه من كوستا ركاب. ايه معنى ضرب ثلاثه من كوستا ركاب؟ ثلاثه بقى ايه بقى ايه؟ نفس كده يعني خلصنا كده. يعني لما اقول الاورجن اسال سؤال، هل العرض لو لا خد اورجن من الحته الورد دي؟ انا يعني سؤال ايه؟ خد اورجن من النقطه دي ومن النقطه دي ومن النقطه دي، اللي يعرف يقول ايه النقطه دي بقى لو جاز يبقى تمام. فين الميدل لاين بتاع الراجل دوت؟ ادي الميدل لاين. طب ده كوستا ركاب، فين ضرب ثلاثه من كوستا ركاب؟ ايه يعني بس كده؟ طب انا قلت لك من كام دولار قبل؟ من ثلاثه. اي دولار بقى طبعا كده؟ الثالث والرابع والخامس. من هنا الضرب بقى من اكبر ضرب، اي كنت ضرب ده ثلاثة لمين يا مان؟ لكونتا كارت، حط ده رقم. العضلة اللي بتاعت برج الولاية تطلع أبورد لاند. شفت من السيشن في البروسيس، اسم البروسيس ده كوراتوري بروسيس. انت كوراتوري بروسيس، ميديا بوردر وأبر سيرفس، ميديا بوردر وأبر سيرفس، ميديا بوردر وأبر سيرفس. وطبعا اللي طلع العظمة الكوراتوري بروسيس بتاعت الشهر، أخش كمل يا جماعة، شوف الدكتور هناك، كله إيه الكوراتوري بروسيس، ميديا بوردر وأبر سيرفس. الكاميرا واقفة كده، الصفحة اللي فوق جاي سيرفس أبر. والتحت التمييز لو الكاميرا مش واقفه كده، احنا مايلينها كده شويه، يبقى ليها بوردر ميديال وبوردر ايه؟ لا. طب الكاميرا بقى كده عندي العضله صعبه كده، شفت بوردر كده ولا لا؟ بس الفت فين العضله دي؟ في الميديال بوردر وعين السيرفس ابر سيرفس بتاع البروسيس كوراكوز بروسيس. مين التيب؟ تعرفوا ايه معنى مين التيب؟ الكوراكوز بروسيس طويل كده. طب ايه يعني الديسكربشن في الابر سيرفس وميديال بوردر؟ بعيد عن التيب ولا قريب من التيب؟ قريب من التيب، يبقى حتى السؤال صعب جدا. العضله اسمها الاسترال سمايل، خاصه تاوري فورس بنسيشن، لو في كلمه طبيعيه بين الولاد ولا كده، اقول السبب في كام ده؟ ثلاثه، اني ريد يا ولاد؟ الثالث والرابع والخميس، الصفحه الداخليه ولا الخارجي؟ الخارجي طبعا، لو دخلت عند الرئه جوه حواليها دي، يبقى اوتر سيرفس، عشان تبقى عارف الشيطان لازم تبقى عارف الشيطان، ولما تخلي انت مش فاهم انت بتبقى فهمت على طول. طيب، الصفحه الخارجي من قدام ولا من ورا؟ انا قدام، ضغط ثلاثه لمين؟ لكوستر كارد. طب العضله الرابعه بتكتشف اني بروسيس بكلا درجة أو كاملة يبقى بتلاقي النمو الثاني اللي هي نمو بتاع حاجة اسمها شولدر جيرد، فارفع ايدك الاستقرار الأرض نمو بتاع شولدر جيرد على دكتور والديبريشن كده اسمه إليفيت وكده اسمه ديبريشن. قلنا لو جبت قدام كده برومو تراكس بروم بروجريس تراكس يعني جد جد الأمام تسميه برومو تراكس ولو سندت كده ورا كده تسميه ري تراكس يبقى دي اسمها ايه إليفيشن ريتراكشن ريتراكشن دي اللي بتتحرك الكلامك مع السد وبالتالي دول لو حضر الانسان في السد كلكم بتروحوا النادي يا ولاد او في الكوره في الشريره او في المدارس تقعدوا على المتاحه غريبه جدا كده واحد هنا واحد هنا ده سد المرجحه دي بقى يا ولاد لو ده نزل ده يسمع وده يقعد في التسيس وليه انا تسميها بدلين عشان تستبدل واحده من دول الاستاميلا من اصلا غريبه جدا مجموعه اربطه وترتيب العضلات عملتها زي بركه في النص كده فهمت تقول يا ولاد لو الميد ده لو التايب بتاع الاستاميلا عادي الميد ده بيرفع والعكس بالعكس كده يبقى كان الاستاميلا ليها شيء في مركز بتلف حواليه ومع هذا الوضع الغريب من الاستاميلا لو انا خليت اللثه لو التايب تعلى الميد ده التايب توب لو خليت الميد ده لثه لو التايب توب الميد ده بيعمل ايه؟ تعلى هقول اكتر من حاجه النهارده تلعبوا معاه في البيت كده حط ايدك على الكاميرا بتاعته هو بيعمل اللي انت هتقوله عليه طب مبسوط جدا هو اللي هتقدر ده قصدك احنا الحمد لله رب الهيومرال كبريزر حاجات كده بعمل الهيومرال 15 ما بقاش عن جسم لما بعمل ابدكشن الهيومرال 15 بيطلع في الاكرون البسيط بتاع الكاميرا فالمفروض الابدكشن يرفع على درجه 90 انا لا انا انت بتعمل ايه بقى؟ بتشد الكاميرا تخليها تشد كده تشيل معاها الهيومرال كده من 90 ل 180 اللي برفع ايده كده يبقى لف الجنينور كامس ده افضل عمل لها روتيشن يا ولاد افضل طبعا لما بنزل ال 100 سايت اللفه السايت بتاعها على فكره وبنعمل كده بالظبط زي ما بقول لك انت لو سبت النار تحط لفوق او تطفى كده حط ايدك في الراس حط ايدك على الكاميرا بتاعت النار تلاقي الكاميرا بتشد تحت كده يبقى في الحاله دي اي واحد فينا بيعمل ابدكشن كده الاستقبال النمره بتظبط الكاميرا في الحركه بتاعتها اللي هي ما بتتحركش مين اللي هتلف الشلال ده يا استاذ الارض طيب لو عملت ايه للجنرال كاميرا لفيته ارض لفيته ايه ارض وانا بلف ارض وانت كده اللي انت هتلف الشلال ده لتحت او توصل السمنة يا ولد انت احلى شيء الحته دي الحته دي الحته دي الحته دي الحته دي الحته دي الحته دي الحته دي شولدر جيرد ما بتشغلش منه. الإنسان في الكتاب ده يبقى لازم أكون أنا جبت بيوت ضبط عليه وليس أنا الإنسان في الصعود الصين للكتاب يبقى إيه ممكن تلاقي بينهم؟ ما أنا قلت بيكسر وستنشر ولا ده أنا بستعمل على نفسي وعلى بيئة ما بعلمني من أكشن تاني اللي هو مين؟ يا إليفيشن يا ديبريشن يا بروتراكشن ريتراكشن يا اللي فعل فوق يا اللي فعل تحت كلام واضح صريح. تعالوا نستمر مع بعض في ثلاثة أسئلة. الأرض اللي بين الثالث والرابع والخامس لو عايز حضرتك جبت من الرابع. قالوا ليه؟ ثالث ورابع وخامس ليه؟ لحظة ثلاث ثانية قلت كويس قلت جاي من هنا رحت تعالوا نشوف الأكثر تواضع بتعمل إيه؟ مين الأعلى مين الأوسط؟ قالوا الإنسبشن أعلى من جوا فالإنسبشن اللي بنقول إن هي الإنسبشن كده تبقى العظمة تحصلها إيه وهي الإنسبشن. طب يا جماعة الكلام مين قدام أكثر؟ الأرض ولا الإنسبشن؟ الأرض عشان ده بدي اسمع لك اسمه بروتاكت يبقى تقدر تعمل كم اكشن ولاية الاثنين ديبريشن او بروتاكت كتبنا خلاصهم على بعض كتبهم مع بعض بسطر واحد قال ديبريشن وبروتاكت وديبريشن وبولينج ديت فورورد كتبت بروتاكت طبعا لسه قلت بروتاكت هي اللي تجيبها فوق ديبريشن اللي نزلها تحت المبنى بتعمل ايه؟ لما اجي اسال سؤال هي جايه من هنا وراح كده تقدر تشد الكاميرا اللي قدام بروتاكت اسمه بروتاكت تقدر تشدها تحت الاكشن اسمه ديفيس بعمل كام اكشن كده اثنين طيب الاكشن اللي جاي ده تذكره الناس معلمين قوي العضله دي بتروح للبروتين ده اسمه البروتين ده اسمه ايه؟ كوراكوي بروتين طيب لما تشتغل على كوراكوي بروتين تحاول من الكباب كده وتطلع له كده تقدر تحاول تشده كده لو شدت طبعا الكابل زي ما بيقول ليها مركز كده تنزل في نص الكتف حواليه طب لو بتفرق منه شد كده على الكوراكوز بالست لف كده يبقى شد الجنرال كام بيعمل داون وهنا بقى نقطة على بس مخ واحد فيهم صح قوي امتى هتشد الكاميرا داون وامتى تعملها ديبريشن انا الدكتور دي عضلات ثانية ما نعرفش اسمها كتير قوي في المعروف اللي بتفرق منه راحت الكوراكوز دي عضلات ثانية بتروح للميجا بوردر بتاعت الكاميرا لو الاثنين اشتغلوا على الاثنين تايم الكوراكوز بالست والميجا بوردر هتعمل ديبريشن لو سبناها واحدة تشتغل هتعمل روتيشن الجنرال كارت الاولاد داون تاني كم واقفة كده لو انا شديتها على الكوراكوي بروتين بس لوحده هتلف كده داون انما لو انا شديتها عليه وشديتها على الميديا بورد بعضلات ثانية تعمل الاولاد ديبريشن يبقى لما تقول ان العضلة بتعمل ديبريشن تعمل روتيشن الجنرال كارت داون بقى الشيطان اللي في البيت تقول له يا عم استنى يعني ما في جسمنا في اكتر من عضلة هي هتشتغل لوحدها ولا عضلات ثانية هتساعدوها في الشغل لو شغال لوحدها هتعمل ايه في الكوراكوز بروتين تشيلته ترفع داون لو عضلات تانية اشتغلت معاها على ميديا بلاي الاثنين هيشدوها من الاولاد ديفيس عضلة معروفات تشد على ميديا بلاي وعضلة دي تشد على بس الفجرية بتتكلم لها نزلها داون يبقى بالتالي من الاسم الصح قوي العضلة بتاعتها تعمل ايه اكشن تقدر تعمل اولاد تعمل ديبريشن كده برضه لا تقدر تعمل اكشن اولاد بروتراكت ده كان كويس ولو شدت على الكوراكوز لوحدها ممكن تربطش الجنرال كام في اولاد داون أرجع لك بقى تاني لو عرفت الكاميرا ما اتحركتش ليه ما اتحركتش؟ اللي بيشتغل ماينو طلع من هنا من دلوقتي راح للكاميرا قال سفح مخك أصدر أوامر لعضلات ظهرك قال له ما تشوفش الكاميرا بتتحرك الحالة دي بس أسئلة تاني العضلات اللي الكاميرا هنا مش عارفة تتحرك قدامي ليه مش عارفة تتحرك قدامي؟ قال له عضلات ظهرك ثابتة الحالة دي بيشتغل ماينو ثابت يا ولاد بقى لما جيت الانسبشن هو اللي هيشد على دي الاولاد على الارض ترفع مية ولاية الريب تقدر عملية اسمها ديب انسبيريشن وانا جيت اسأل وات از اكشن اوف ديستورت ماينر عايز جيت ولاية مرفوع اكشن نمرة واحدة تشد ولاية بروتاكت اورجن شد انسبشن بروتاكت نمرة اثنين ديبريش يبقى كم اكشن ولاية دلوقتي اثنين تشد اللاتة الثالثة اللي نزلت تحت تعملها روتيشن ايه داون نمرة ثلاثة لو الكاميرا ما اتحركتش ليه ما بتتحركش الكاميرا عضلات ثانية ثبتت يبقى لو الدكتور سمعت استناها طبعا من الكاميرا راح على الريس عشان الريس الريس الثالث تمام بالفحص لو رفع الريس كده او خد العمليه اسمها ديب انسبيرشن من اكشن اسمه ايه؟ ديب انسبيرشن اسمه ليه؟ ديب انسبيرشن الاخر اكشن كان فيه في كتاب الريس الثمانيني كان فيه فيها ان العضله ديت مع الكوراكون بتطلع فيه زي كوبري بريدج البريدج ده بتمشي تحته ارسن اجزاء الارسن فروم الاسماك وبين مهم الاسنان ونفس عارفين زي كوبري كده بريد طبعا الكلام ده ما حصلش احسن ده طبعا تفرج على الوظيفه التخيليات ان اكثر ما علينا عرضه بتنقبض الناس اللي بتصحى وليه ده ده دم ضمير الاكثر بول بول ده الجوله ده كده تم الاسكابيا داون داون ايه بتاعت كويس قوي and the following internet, and again, you are taking the government to take that contraction of the shoulder, and the contraction in the middle of the can you put it higher? Then the contraction of the shoulder is the valley, they are following back. The shoulder, the vision they can take. The place can put it in our law, right? But the place is in the middle of the Makeda, down. The risk is in the middle of the Makeda, down. Since our proposed process, the risk is in the middle of the Makeda, down. That action gives us in the shoulder affected, and the shoulder affected, the stem affected, the knee, the stemming, the stem, the other thing, the stem is affected. If the stem is affected, it can raise the same stem for an air therapist. That means a machina, a rib. During our management, knee in his back, a rib, knee in his back. You know the correct? You don't have to avoid the fact that the stem is the body. With the proper process, it's forming a bridge, a bridge in your head, covered. The covered nerves is actually really tough to eat, over covered are better than the nerves and the most of the nerves are in there. If you tell me that's what I'm saying, I'm a lot of things in your head, which is well, my potential is not something it. How do you know to need to follow action on the loss of the community? Actually, I'm here with my kid, young origin, he said that I'm certain, our intention is in our origin. How do you think they are follow action on the loss of the community? They don't need to get up most of them and any claim. الآن سميتها بسترس مايند في هذا الرد أي هبل اسمها بسترس مينين أنا مش بسترس حاجة مهم يبريدت مين يهاد بعض الناس عندهم أغلب الناس عندهم الآن اللي تحس بتحمر فيا أو أو يعني أنت لو مش هاد الآخر جيت مسألها اسمها بسترس مينين مينين يعني دولار أو مين يعني دولار أو بسترس مينين الصغير الأول زي اسمي مايمون ده محترم إنما مينين زي هاد حتى تحمر فيا الأول بيت حتى تحمر فيا بتطلع من الدرجة الأولانية دايما العضلات بتبدأ بإيه ولا لحم الارض دي الساعة بس الساعة شوية بس حتى بقول فترة كده انها تكون سلندر سلندر يعني الفجاع تكون صغير هذا الزرار الفجاع سلندر زر الفجاع العدد اللي تكون سلندر نفس دي اسمها تفصيل العدد دي موجودة تحت راس السينيوريت الجاب طبعا مين وكان فينا نصف حين بقى ولاد بقى كده طبعا عند نقطة الميزة من الدم وكارت البتاع وطبعا تظل تكون تحت راس السينيوريت الجاب انت شفت الكلام بكل جروب الجروب ده على اني سيرفس على الانفيور سيرفس بتاعي السيرفس منها ميد الدم يبقى انا وقفت هنا بقى العظمه دي اسمها دم قسمها كام سيرفس ثلاثه ميديال وميدل ولاب ميديال وميدل ولاب مين اللي هي لو جت بعض الضغط كده تبقى مين؟ طب تيجي لا الطب تقف اني سيرف في الميدل سيرف لا ميديال ولا لا السيرف اللي في النص ومعمول لها جروب من تحت تمينها ده بيبقى حوالي ده فيش يا او سبب تمينها فيش عشان لازم حتى السرحان هي طبعا الفايبر شيل طبعا كده. ممتازه دي بالفكتوريا مين من اول الكلابك اللي جت اخر اجزله تحت اسمها سيكشن يابيل كلابي فيكتور فيش اسمه ليه؟ كلابي فيكتور فيش. اديكم دي كده بس تبص معايا كده غفله ليه؟ لو حد سرحان بس انا بس معلمها. كلابي فيكتور فيش اسمه ليه؟ ما حدش يبقى سرحان ليه؟ قالوا هنا كده ولاد قال هنا كده ما اعرفش ايه الموجود ده استنى وكان عايز يتعمل له ابديت. تمشي من قدامها او حتى تبقى لوديه الفرد تمشي من قدامها كده قدام العضله ولا ورا العضله ولا تاخد العضله في قلبها في العمل مش هعمل ايه الكروز ولما الكروز دي تثبت روحها فوق بعض الاثنين الكلام في المرض انت عارف المرض يعني ايه الاطراف بتاع الدور بتاع العضله الفوريه تثبت تثبت انت كده بتلخبط بتلخبط لو انت بقى وقطعتني بالمنصار كده الكلام السلبية المنصار المنصار كده بصيت عليه من الجنب انا بقى كده هتنصرني كده وتاخد الكلام في الدروس تاني الكلام في الدروس الله لو استوعبت دوت تبقى احسن ناس في الدنيا والله لو عملت كده وليه منصار كده بصيت من الجنب الكلام دي واقفه كده انصرها بص عليها من جنب زي الدايره ليه الكلام السلبية دايره كده بس لو حد شاف حاجه قال لي دايره الكلام في منصار الدنيا بصيت من الجنب زي الدايره دايره استغل ذكاءك في الدايره صعبة جدا اقدر انزل في الكلام من تحت الرياضة دي تبكير طب اللي طلعت كده والتبكير اللي تحتها تحتها زي ما التبكير في الشعر اللي جاي تنزل كده بقى تبعيني بص في الارض شوية لو الفيكتورين شوية وطلع كده الطعم ده وبنت ده الفيكتورين زي الفيكتورين شوية اللي كده الله لو بيعمل دي انه كده دي ده معلم الاول مين اقدر يجيب الارض ليه بقى كده الفيكتورين شوية اللي معاك كده الناس بتضعف انا بقى كده مين اقدر يكتب عليه فيكتور سبايك عامل كده بجد نفسي تقطعني وتبص عليا من جنب فانت حاجه كده مش كده غلط ولا تاني بقى انت تغطيها يبقى الفيكتور سبايك عامل كده مش كده غلط ولا عامل كده تقطعني تبكت طب ليه بتسال طب مين الاقصى دي جنب ومين اللي تحت الكلام اللي عايز اسمعه طب اقطعني تاني صار وبص عليا من جنب مش كده غلط ولا من دي جنب تاني ومين اللي تحت دي طب من دي فيكتور سبايك طب اسال سؤال بقى لو الفرش دي حبيت احطها هنا اللي انا احطها هنا انت معلم قوي انا دكتور ده احنا توصلنا عم ده احنا نذاكر ايه انتوا بيها حاجه دول قالوا كده الفشل هنا ب 10 عملت الفشل في الاول خالص اكثر حاجه ولا ما تفشلش عملت الكلود الثاني حضر الولاد التطبيق وثبتتها بقى الثانية عضلة بكلام كان كويس كانوا في الاول خالص حوارات التبتلين اسمه الكلود الكلود يعني ايه ولاد غلبان عند اللغة النهارده بتاع التقييم اللي عندنا يا جماعه فشل التقييم شويه وعملت حاجه اسمها كورس 66 بالظبط اول ما تحط خط على طول انا بيت عميت ده ولاد عميت ده بتاعي انما كل التقييم 66 انت تكون عميت الفشل بتاعتي نازله كده من اول الرص ريب الفيرست ريب نجاتي في الكورس شفت فشل في التقييم كنت حاجه بتسموها كورس بروكوي ديجل كنتوا ورا كويس ان الدنيا دي جد اللي تقطع معلم الفشل السكري من اول الوقت في اسم جد كوراكوي بروتيس وسميتها كنتوا كوراكوي ديب الفشل زي عميق كده حته منه بقى تخينه شويه اسميها الحته التخينه دي كنتوا جاي من فيرست ريب لكوراكوي كوراكوي ديب طب انا هعمل نقطه بقى اللي فيكم يستوعبها اولاد يبقى من الطلبه السوبر فاست كنتوا كوراكوي ديب موجود عند النوع الرابع بتاع التسجيل من البريست ريب للكوراكوي بروتيس هعمل نقطة كده ليه عملت دي في الخلطة كده شوية دي مكان من الهدية ده من كنتو كوراكوي الفشل بعد كده بتكمل تروح تاني عضلة بتبدأ بعد كده للبكتوريات سماينو لو ايه راحت البكتوريات سماينو مين يعني ثابتة في البريست كنتو على كام اثنين ولا ثابتة في الكوراكوي بروتيس لما تلاقي سماينو تتكسر من طبقة وزرها وطبقة وراها ايه بتعمل الكلام ده فاكرها زي ما تقول لي طبقة طبعا وراه وتكمل تاني لما تكمل تاني تحت تتسوى تصفين في النيجر في الانجليز ده ما تربطوش النهارده في سطح النوبه الجايه لغايه ما لقيتكم النوبه الجايه عدت كده كل واحد فيكم بيتساب فيكم كده لا فتعرف منك انك تعمل دايره مش هتقول لي مستوعب انا عايز الصوره في دايره من تاني الدايره دي تبقى مين كلام وقلت لك كمان حاجه تحتها كده تبقى مين هنا دي تصفين وعملت كده كده تبقى مين الموجوده دي فيكتوريال ساين وسألتك سؤال لو انت مسكت جزئين ايه دي؟ وكده وتخمت دي شوية وعملت كده وكملت كده هل تسيك اقول لك ده ده بس اقولكم ايه؟ فين الكلام في الفرنسا دي يا ولاد لما كده؟ احنا ما خدناش الجزء الاخير ما خدناش الجزء الاخير رابع جزء ده ما اتفرجتوش مش كده يبقى الفشل بتاعتنا الدكتور جه يا عبد الحمد الدكتور جه يا الدكتور جه لسه ثاني في اول هيجي من ده اسمعوا يا جماعه كل واحد بيساوي انا بقيت كل واحد الاسم انت مش ثابته، مش ثابته فين؟ قال اباط اباط الدمار بس الدمار فين؟ اطراف اطراف الجروب بتاعني عضله تفصيلي انكلودنج ذا فاسيلتي ذات ماست ايه معنى انكلودنج الماست اللي بعد كده؟ فحوطها حد بيتكلم الكلام ولا ماشي؟ طيب بيلو عندنا اربع اعضاء اول حاجه سميتها كوستو كوراكوي ديجر اسمه ايه؟ كوستو كوراكوي ديجر اسمه ايه؟ كوستو جاي من كوستا الكوراكوي كوراكوي بروتيس كوستو كوراكوي ديجر سلايد بس بيلو ذا ماست تحت التفصيلي and it is thickened band, thickened on the screen, band on the screen, سريط صغير which extends the peripheral medial to the coracoid processus مسدد من المينيوريد من البريسيريب ميديال لغاية الكوراكوت بروسيسس من المينيوريد لما كده من البريسيريب ميديال لغاية الكوراكوت بروسيس ايه؟ لا عند اللور وردة بتاع عبر اسمها تبديلية تبديلية لما كده ايه؟ كسر الكوراكوت ديجر سميته ايه؟ كسر الكوراكوت ديجر طيب بعد كده ايه؟ التشفير كمية The second part extended the vessel upper border بتاع الصبشي اللي بيكوهات ماي لو قلت اللي بعد كده لو من نقطة الدوار لغاية تحت The second part extended the upper border of the external spine It extended medial pain أول وثاني كوستا الكارسي ولسه لغاية تحت البروسيس تبليت كوراكوي بروسيس يبقى هنا واضحة مين؟ لأول وثاني كوستا الكارسي فين لغاية تحت البروسيس كوراكوي بروسيس يبقى عدد أسنان فوق السبيس المحوط الثاني عضلة تمثيلي وبعد كده ادينا فيها تحت عمل التكنيك اسمه كوستو كوراكوي ديجر خدت سرحان وكملي كطلعة عادية لغاية القمر جون ده بتاع الميه طب الأول الحتة دي الحتة دي اتثبت هنا في عندي كوستر كارلس في الأولاني والتاني اتثبت هنا في عندي بروتيس كوراكوي بروتيس طب لما راحت الماينور عملت دي على الماينور ده الثيرد بار عملت سبليت نزل الصح كيف تقدر تقول الثيرد بار ده الثيرد بار سبليت تنسكروت أني عضلة غير بكتورات ماينور سين هذا الكلام الفورس بار بيكمل ويعمل حاجة اسمها فورسيت انا واقف هنا مش كفو انا واقف هنا حتى المحاضره الجايه من هنا دماغك عندها لي بارت غير الفورس بارت مش رشينا انا اجيب ميه ولا كفايه حاجه عشان نبقى قاعدين بالمره العاشر